الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى مجال للتبديل. يقول المصنف: نعم، إذا كان الإتيان بالعمل الاضطراري كافيا لكي يسد الغرض الأقصى من العمل الاختياري، ففي مثل هذا المقام لا مجال للإتيان بالعمل مرة ثانية، لأنه حسب الفرض أن العمل الاضطراري سد وقام مقام العمل الاختياري بكل ما للعمل الاختياري من غرض، فلما تحقق الغرض الأقصى التام للفعل والعمل الاختياري لا يبقى بعد ذلك أمر لكي نأتي بالتكليف مرة ثانية. ولذا قال: نعم، فيما كان الإتيان، إذا كان الإتيان بالعمل الاضطراري، إذا كان الإتيان بالعمل الظاهري على الفرض والتقدير علة تامة لحصول الغرض، والمراد من الغرض هو الغرض الأقصى الأوفى الأتم، فلا يبقى موقع بعد تحقيق الغرض الأقصى، لا يبقى محل عليكم السلام للتبديل، كما جاء ليضرب مثالا تحقق فيه الغرض الأقصى. قال: كما إذا أمر المولى بإحراق الماء في فمه، يعني أمر المولى عبده أن يهرق الماء في فم نفسه، أي في فم نفس المولى. كما إذا أمر أي المولى بإحراق الماء في فمه، يعني في فم نفسه وهو المولى، لماذا أمر عبده أن يصب الماء في فمه؟ لرفع عطشه حتى يرتفع عطشه فأهرقه، أي فأهرق وصب العبد الماء في فم مولاه. ففي مثل هذا الوجه وفي مثل هذه الصورة لا يبقى مجال لمن؟ لتجديد الامتثال مرة ثانية. بل لو لم يعلم العبد أي العبد أنه، أي الامتثال الأول الذي قام به، من أي القبيل؟ يقول المصنف: بل نترقى فنقول كان الكلام فيما لو حصل الامتثال قام الإنسان أمر الإنسان بالتكليف الواقعي فقام به، أمر بالتكليف الاضطراري فقام به، أمر بالتكليف الظاهري فقام به. قلنا: في مثل هذه الصور لا شك ولا ريب في من؟ في تحقيق الامتثال، وأنه لا يحتاج إلى الامتثال مرة ثانية، إنما الكلام والنزاع إن كان هناك نزاع في سد التكليف الإضطراري أو ظاهر مسد التكليف الواقعي. فيقول المصنف: لو شككنا في مورد هل أن الامتثال والعمل الأول سد أو ما سد، فوصل أمرنا إلى مرحلة الشك. بل لو لم يعلم أي العبد أنه أي الامتثال الأول من أي القبيل، أي مما حقق الغرض الأقصى أو ليس مما حقق عليكم السلام الغرض الأقصى، ترددنا، امتثلنا التكليف وقمنا بالعمل، فمن بعد ما حققنا العمل شككنا هل أن هذا الامتثال، هل أن هذا العمل كان سادا مسد الغرض الأقصى أم لا، من أي القبيل، أي أنه محقق للغرض الأقصى عليكم السلام أم لا. فله أي فللعبد التبديل. ففي مثل هذا المقام له التبديل. لماذا له التبديل؟ إذا شك أنه حقق فعله المتقدم الغرض الأقصى أو ما حققه بسبب احتمال أن لا يكون أي الامتثال الأول علة تامة لتحقيق الغرض الأقصى. إذا جزمنا كما تقدم أن العمل حقق الغرض الأقصى فلا مجال لتحقيق الامتثال مرة ثانية، لتبديل الامتثال لا مجال. لكن لو شككنا على أن الامتثال الأول حقق الغرض الأقصى أو ما حققه، ففي مثل هذا المقام للشك في تحقيق الغرض الأقصى للعبد أن يعيد التكليف مرة ثانية ولو لرجاء الواقع. ولذا قال بسبب احتمال ألا يكون أي الامتثال الأول علة تامة لتحقيق الغرض الأقصى، فللعبد إليه أي إلى الامتثال الثاني سبيل. ثم جاء المصنف: لا من باب العلة والدليل، بل من باب المؤيد، فاستشهد بما ورد من تبديل الامتثال في مورد خاص شرعي، وهو من صلى فرادى ثم عقد في الجماعة. وردت روايات أنه يجوز له أن يصلي مع الجماعة مرة ثانية بنية تلك الصلاة التي صلاها، صلى الظهر فرادى فانعقدت جماعة، فيجوز له أن يصليها جماعة. وقد قالت الروايات إن الله تعالى، مضمون الخبر، إن الله تعالى يختار أحبهما إليه. فيقول: لعل هذا مما يؤيد ما نحن فيه من أن الفعل إذا كان هناك احتمال من أنه لم يفي بالغرض الأقصى، يجوز للإنسان أن يأتي بتكليف، أن يأتي ويبدل الامتثال الأول، فكأنه يقدم مصداقين، أي المصداقين كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى يختار ذلك المصداق. ولذا قال، ولذا ما عبر عنه بجيد، قال ويؤيد، يعني إن استفدنا من هذا الدليل في المورد الخاص العموم والإطلاق كان دليلا شاملا، وإن قلنا أنه من موارد التبديل في مورد خاص فيكون من باب المؤيد لتبديل الامتثال ولا يكون دليلا. ولذا شوف يا غنم، من باب رجاء الواقع، من باب رجاء الواقع وتقديم المصاديف المختلفة لكي يختار المولى أحب المصاديف بهذا النحو حسب الظهر لا إشكال فيه، بالأخص إذا كانت هناك مزية كجماعة وفرادة. مزية لكون الشخص قد جزم أن صلاته الأولى التي صلىها كان ذهنه مشغول بأمور الدنيا، صلى بألفاظ لم يلتفت إلى معانيها، فأراد لرجاء الواقع لأنه الآن توجه إلى ربه توجها تاما أن يأتي بالعمل بنية وبالتفات كامل، فيقول من باب رجاء الواقع لا من باب التشريع، حتى يصل الأمر إلى مرحلة الوسوسة والعياذ بالله. فإذا وصل إلى مرحلة الوسوسة فعليه أن يحتاط وأن يتجنب مثل هذه الأعمال. ويؤيد ذلك يعني ويؤيد جواز تبديل الامتثال، بل يدل عليه على جواز تبديل الامتثال ما ورد يعرف التوجه، مريد يقول أنها علة تامة لجواز الامتثال في كل مكان، يريد أن يقول ورد في الشرع جواز تبديل الامتثال ولو بمصداق واحد. بل يدل عليه أي على جواز تبديل الامتثال ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى، يجوز له أن يعيد تلك الصلاة، من صلى فرادى في إعادتها جماعة، في جواز في باب إعادة من صلى فرادى جماعة يعني يعيدها جماعة. وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه، واضح العبارة؟ الآن الموضع الثاني يريد المصنف أن يتكلم فيه أولا عن جواز الامتثال مرة ثانية بحسب عالم الثبوت والإمكان، ثم يأتي إلى المرحلة الثانية وهي ماذا يستفاد من لسان الشارع المقدس في موارد الامتثال، هل دل الدليل الشرعي على عدم الإبزاء ووجوب التكرار، أو ما دل الدليل الشرعي في مثل ذلك المقام. فإذا نتكلم الآن عن مقامين، المقام الأول في عالم الثبوت والإمكان، ولا ننسى أن الكلام في كون كل من دليلي الاضطراري والظاهري، هل دل الدليل على مسدهما عن الواقع أم لا. إذا تكلمنا عن الدليل الشرعي فكان الكلام في عالم الإثبات والدليلية، وإذا تكلمنا عن مقام الإمكان والعاقل، أمن الممكن أن يسد مسد الواقع أم لا، كان الكلام في عالم الثبوت والإمكان. فيقول المصنف أولا نتكلم عن الدليل الاضطراري، هل من الممكن أن يكون العمل الاضطراري سادا مسد الواقع أم لا. ثم نأتي ونقول بعد الفروض في عالم التصور نأتي في المرحلة الثانية فنتكلم ما هو لسان الدليل، هل دل الدليل على كون العمل الاضطراري سادا مسد الواقع أم لا. فإذا أولا نتكلم عن من؟ عن قيام الدليل الاضطراري مقام الدليل الواقعي في عالم الثبوت والإمكان والتصور قبل مرحلة الاستشهاد بالأدلة الشرعية وما هو لسانها. واضح؟ الفروض في المقام أربعة، الفروض في المقام أربعة، نذكرها ثم نأتي إلى التطبيق بسرعة لوضوح الكلمات. إما الصورة الأولى، أن نفرض في عالم الإمكان والتصور، أي في عالم الثبوت، أن العمل الإضطراري قام بكل الغرض الأوفى الأتم الأقصى، فما بقى لمصلحة العمل الاختياري شيء من الأشياء أبدا إلا وسدها العمل الاضطراري. واضح المثل؟ فقدنا الماء فكان التكليف هو التيمم، فلما صلينا بصلاة عن تيمم، ها هنا حسب الفرض قبل مرحلة الدليلية، ها هنا فرضنا أن الصلاة بطهور ترابي سدت مسد الصلاة بمن؟ بطهور مائي. إذا فرضناها سدت تمام الغرض الأوفاء الذي هو كائن للعمل الاختياري، ففي مثل هذا المقام يقينا يكون الحكم هو الإجزاء، لأن العمل الاضطراري سد تمام الغرض، فلما سد تمام الغرض الأوفى فسواء ارتفع الظرف الاضطراري في حين الوقت فلا يحتاج إلى أداء، فلا نحتاج أن نؤدي التكليف مرة ثانية بعمل اختياري أو في خارجه فهو بالأولى. واضح الصورة الأولى؟ فإذا أكرر، الصورة الأولى بحسب عالم التصور والإمكان، إذا فرضنا أن العمل الاضطراري كالصلاة عن تيمم سدت مسد العمل الاختياري تماما ولم يبق شيء من الغرض الأقصى الكائن في ظرف الاختيار إلا وحققه العمل الاضطراري، ففي مثل هذا المقام لا نحتاج إلى الإعادة في الوقت لو ارتفع الظرف الاضطراري وحصل الاختيار، ولا في خارج الوقت قضاء. هذه هي الصورة الأولى تصورا. الصورة الثانية، أرجو توجه، الصورة الثانية المتصورة بحسب الذهن أن يكون العمل الاضطراري لم يسد الغرض الأوفى الذي يحققه العمل الاختياري، لكن كانت المصلحة الفائتة من العمل الاختياري لا يمكن تداركها. أضرب مثال من باب الفرض والتقدير، لو تصورنا أن الصلاة بتيمم تحقق لنا من الغرض الأوفى 90% وتفوت علينا 10%، لكن 10% الفائتة لا يمكن تداركها بأي نحو من الأنحاء، حتى ولو جئنا بالعمل الاختياري في الوقت أو في خارجه هذا الفائت لا يتحقق. ففي مثل هذا المقام وإن جزمنا بحسب العقل بفوات قدر من المصلحة والغرض الأوفى، لكننا جزمنا أيضا أن الإعادة لا تحقق الفائت، أن القضاء لا يحقق الفائت، أي أن مصلحة فاتت لا يمكن تداركها، ففي مثل هذا المقام أيضا يكون الحكم هو الإجزاء. لماذا هو الإجزاء؟ لأنك فرضت أن الإعادة أو القضاء لا يحصل بها تدارك ما فات من المصلحة، ففي مثل هذا المقام أيضا يكون الحكم هو الإجزاء. واضح العبارة؟ الصورة الثانية، الصورة الثالثة عفوا، الصورة الثالثة، أنا في ظرف الاضطراري جئت بالعمل الاضطراري كصلاة عن تيمم، فرضناها بحسب عالم الثبوت والإمكان أنها حققت من الغرض الأقصى بالمئة 99، فما بقي إلا شيء قليل كبالمئة 1 أو 2، هذا الباقي لا يجب تداركه بل يستحب تداركه. أو الفائت شيء قليل لا يعتنى به، إما لكونه مستحب لا يجب أو لكونه لا يعتنى به، ففي مثل هذا المقام أيضا يكون الحكم هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة، لأن الفائت إما مستحب أو شيء لا يعتنى به. واضح الصورة الثالثة؟ الصورة الرابعة حينما جئنا بالعمل الاضطراري قام وحقق لنا هذا العمل بالمئة 80 من الغرض الأوفى، فبقي من المصلحة للغرض الأوفى بالمئة 120 لم تتحقق، والحال أنها يمكن تداركها في الوقت لو ارتفع الاضطرار في الوقت، أو في خارجه قضاء لو ارتفع الاضطرار ولو في الأزمنة الآتية فتمكننا من العمل الاختياري. ففرضنا الرابع أن العمل الاضطراري لم يفي بمصلحة الغرض الأوفى، وكان الفائت مما يمكن تداركه، وكان تداركه واجبا. ففي مثل هذه الصورة، لأن الفائت ليس مستحبا بل واجب ويمكن تداركه، لا أنه لا يمكن تداركه، ففي مثل هذه الصورة لا يكون العمل الاضطراري مجزيا بل يجب علينا القضاء أو الإعادة. هذه صور أربعة، ولكون المطلب سهلا واضحا نقرأها على وجه السرعة. الموضع الثاني وفيه مقامان. المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به، يا مأمور به بالأمر الاضطراري لما فقدنا الماء وقد كلفنا بالصلاة، جاء التكليف الاضطراري فأمرنا أن نصلي عن تيمم، في الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري. الآن ترك البحث عن الظاهري، لأن كلامنا وين احنا؟ في مسد الأمر الاضطراري عن الواقعي، وفي مسد الحكم الظاهري عن الاضطراري. الآن جاء ليتكلم فقط عن الأمر الاضطراري وقيامه مقام الواقع. الأمر الاضطراري كالتيمم عن الاختياري الواقعي. الأمر الظاهري كمن صلى ببينة لجهة القبلة ثم انكشف الخطأ أن البينة كانت خاطئة، كمن صلى بركوع أو سجود بخبر الآحاد المعتبر ثم انكشف خطأ ذلك الخبر لكنه عمل على طبق الشر بأن عمل على طبع الخبر الذي أمر بامتثاله وعبد بامتثاله، فانكشف أن خبر الآحاد كان خطأ. ما هو حكمه بعد انكشاف الواقع؟ أيأتي بالأمر الواقعي أم لا؟ ها هنا كلامنا. الآن أولا جاء المصنف لكي يتكلم عن قيام الأمر الاضطراري مقام الفعل والعمل الاختيار. إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي؟ يعني إذا قمنا وأتينا بالصلاة بكل شرائطها على طبق التكليف الاضطراري هل يكون مجزيا؟ يعني هل يكون كافيا؟ لا يحتاج إلى إعادة في الوقت ولا قضاء في الخارج أم لا؟ هل يجزي؟ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا، يعني لا نحتاج أن نجدد العمل ثانيا بفعل اختياري أم لا بعد رفع الاضطرار؟ أرجو توجه، لماذا قال بعد رفع الاضطرار؟ لأن الاضطرار ما دام موجودا يقينا عن نفسه يجزي، واخر عبارة لأن الاضطرار ما دام موجودا، يعني ما دمنا نعيش الاضطرار ولو أشهر وسنين، يقينا الأمر بالتكليف الاضطراري عن نفسه يكون مجزيا بلا شك ولا ريب. بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة في الوقت، تسمى الإعادة، تسمى إعادة مولولة، وفي خارج الوقت قضاء. أذن المؤذن عند صلاة عند الزوالي، فقمت فصليت بصلاة عن تيمم لفقداني للماء، ثم قبل نهاية الوقت عصرا حصل الماء. هذا كمن أداء. أيجب علي أن أكرر العمل أداء في الوقت أم لا؟ أو صليت يومين أو ثلاث بصلاة عن تيمم، ثم بعد ثلاثة أيام ارتفع الظرفي الاضطراري، أيجب علي أن أكرر العمل الذي صليته الذي قمت به وهي صلاتي الاضطرارية مرة ثانية بوضوء بماء أم لا؟ أو لا يجزي؟ يجزي أو لا يجزي؟ تحقيق الكلام فيه، تحقيق الكلام في من؟ في قيام العمل الاضطراري مقام العمل الاختياري. تحقيق المقام فيه في هذا الأمر يستدعي التكلم فيه في هذا المقام، وهو الإجزاء وعدم الإجزاء، تارة في بيان ما يمكن، يعني شنو في بيان؟ يعني في عالم الثبوت، في عالم الإمكان، في عالم التصور. ماذا في عالم الإمكان والتصور؟ هل أنه يجزي أو لا يجزي؟ إذا كان يجزي أو لا يجزي، هل هناك صور مختلفة كما ذكرناها وهي الصور الأربعة، أو المسألة على صورة واحدة؟ يستدعي التكلم فيه تارة في مقام في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء. الأنحاء قلنا أربعة. الأمر الاضطراري يمكن أن يقع حينما يقوم به الإنسان بدلا عن الواقع، يمكن أن يقع على أربعة أنحاء، على أربعة صور متصورة في عالم الثبوت، في عالم الإمكان، في عالم التصور والتعبير، يدل لمعنى واحد. وبيان ما هو قضية مقتضى قضية كل منها من الصور والأنحاء من وبيان ما هو قضية أي مقتضى كل منها، وسنبين بحسب عالم الثبوت، بحسب عالم الإمكان، أن هذه الصور الأربعة هل مقتضاها جميعا هو الإجزاء، أو مقتضاها جميعا هو عدم الإجزاء، أو تختلف بعضها الإجزاء وهي الثلاثة، وبعضها عدم الإجزاء وهي الرابعة مثلا. من الإجزاء وعدمه، إذن لحد الآن شنو قال؟ أولا تارة في بيان ما يمكن إلى قوله وعدمه، هذا كلام عن عالم الثبوت والتصور والإمكان، وأخرى في بيان ما يقع عليه. والمرحلة الثانية نتكلم في بيان ما يقع عليه العمل الاضطراري، ماذا وقع عليه العمل الاضطراري بحسب لسان الشرع، ماذا دل الدليل الشرعي على العمل الاضطراري من أنه يفي ويسد مسد الواقع دائما أو في بعض الأحيان، ذاك في عالم من؟ في عالم الإثبات، أي عالم الدليلية والمدرك الشرعي، أي في لسان الشارعي، بحسب من؟ بحسب الأدلة التي تدل. وأخرى يعني وتارة أخرى يقع الكلام في من؟ في قيام الدليل الاضطراري مقام الدليل الاختياري في تعيين ما وقع عليه، في تعيين ما وقع عليه من الدليل الشرعي، ماذا دل الدليل الشرعي، هل دل على الإجزاء أو دل على عدم الإجزاء. فاعلم الآن جاء للشكوك في عالم الثبوت، جاء لكي يتكلم تفصيلا عن من؟ عن عالم الإمكان، عن عالم الثبوت، عن عالم التصور. فاعلم أنه هاي أنه الصورة الأولى من صور عالم الثبوت، فاعلم أنه يمكن، ولذا قال يمكن بعد ما قاعد يتكلم عن دليل، فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري، أرجو التوجه، إحنا قاعد نضرب بالتكليف الاضطراري بالصلاة عن تيمم مثال، ولا التكاليف الاضطرارية لم تخصص بالصلاة عن تيمم. فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار، يعني مع كونه تكليفا اضطراريا كالتكليف الاختياري، يعني إذا فقد يمكن أن يقول لك العقل، يمكن أن يكون في عالم التصور والإمكان. ماذا يمكن أن يكون في عالم الإمكان والتصور؟ يمكن أن يكون بحسب عالم الإمكان والتصور أنه إذا فقد الدليل الاختياري، إذا فقد العمل الاختياري يكون العمل الاضطراري سادا مسده. واضح المثل؟ أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار، مثل من في حال الاضطرار؟ التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار. شلون ذاك يسد بكل الغرض الأوفى؟ هذا هم يسي ويسد كل الغرض الأوفى وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض، عطى التفسير فيما هو المهم والغرض. واضح المسألة؟ يمكن أن يكون بحسب عالم التصور من هذا الباب، يعني يمكن أن يكون العمل الاضطراري بحسب عالم الإمكان تصورا يسد مسد المصلحة التامة التي يقوم بها العمل الاختياري. والصورة الثانية وشروع للصورة الثانية، ويمكن هذا الفرض الثاني، ويمكن أن لا يكون التكليف الاضطراري، أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا به، أي بالتكليف الاختياري كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني بتمام المصلحة والملاك والغرض. ويمكن أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بالتكليف الاختياري كذلك، أي بتمام غرضه وبتمام ملاكه. إذا لم يكن كذلك ماذا يكون؟ بل يبقى منه، أي من تمام الغرض الأقصى، بل يبقى منه أي من تمام الغرض الأقصى الذي كان يحققه التكليف الاختياري، الذي كان يحققه التكليف الاختياري، بل يبقى منه شيء. أرجو التوجه، هاي الشقوق، يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه. ممكن نحن ممكن بالصور الأربعة تكلمنا عنها، تارة التكليف الاضطراري يحقق لنا من الغرض الذي يحققه التكليف الاختياري بالمئة 90 بالمئة 80، لكن الباقي وهو 10 أو 20 الباقية يمكن أن نستوفيها إذا ارتفع التكليف الاضطراري، بأن نأتي بالتكليف الاختياري فنحقق بواسطته تلك المصلحة الفائتة؟ بل بقي منه شيء أمكن استيفاء، واستيفاء من؟ استيفاء ما بقي من الغرض أحسنتم. على كل أنا جبت ككليات ما من المنطبقات هنا وحدة تماما، أنا جبت كفروض أربعة نطبقها في مقام التطبيق. بل يبقى منه من الغرض الأوفى شيء من المصلحة أمكن استيفاؤه ذلك الغرض الباقي، واضح المسألة؟ أو لا يمكن، أو لا يمكن، أو في لا يمكن، أو لا ما بقي من الغرض الفائت الذي فوته علينا التكليف الاضطراري لا يمكن استيفاؤه، ما تشيله له هالنوبة، وما أمكن استيفاؤه من الغرض. هالنوبة نشوف الغرض الذي يمكن بقي منه شيء وأمكن استيفاؤه، وما أمكن استيفاؤه من الغرض كان بمقدار، هذا على نحوين، كان بمقدار يجب تداركه. الغرض الباقي 20%، كل عاقل يقول وجاب 20% من الغرض الأوفى فاتك وأنت قادر على استيفائه فاستوفه، موشلولا كان بمقدار، كان ذلك الفائت بمقدار يجب تداركه، هاي صورة. أو يكون الغرض الباقي الفائت، أو يكون الغرض الباقي الفائت بمقدار يستحب تداركه، واضح المثل، يستحب تداركه. هذه فروض أربعة. ولا يخفى أنه، أي التكليف الاضطراري، ولا يخفى أنه، أي التكليف الاضطراري، إن كان وافيا به، أي بتمام الغرض. الآن جاي يقول بحسب حكم العقل ماذا، بحسب عالم التصور ماذا. الشقوق أربعة تصورناها، لكن هذه الشقوق الأربعة التي تصورناها ماذا يقول لنا العقل بالنسبة إليها؟ أي يقول بالإجزاء، قبل أن نأتي إلى عالم الدليل ولسان الشارع، أي يقول العقل بالإجزاء أو يقول العقل بعدم الإجزاء. ولا يخفى أنه، أي التكليف الاضطراري، إن كان وافيا به، أي بتمام الغرض، فيجزي. مثلاً إذا فرضت أنت بحسب عالم الثبوت أن التكليف الاضطراري حقق لك من الغرض بالمئة مئة الذي كان يتحقق بواسطة التكليف الاختياري، إذا حققت الغرض الذي كان يحققه التكليف الاختياري بكله وبتمامه، فيقينا لا تحتاج إلى إمن، إلى إعادة أو قضاء، ومعناه الإجزاء، واضح المسألة؟ فيجزي، فلا يبقى مجال أصلا على هذا الفرض، على الوفاء بتمام الغرض، لا يبقى مجال أصلا للتدارك، لا يبقى مجال أصلا للتدارك، يعني لا يبقى مجال لكي تتدارك العمل بالعمل الاختياري مرة ثانية أصلا. يا بفسر لنا شيخنا كلمة أصلا، قال لا قضاء، هي تفسير لكلمة أصلا، لا قضاء في خارج الوقت ولا إعادة وأداء في داخل الوقت، واضح؟ يعني ارتفع الاضطرار والوقت باق، لأن الاضطرار حقق لك الغرض الأقصى فلا تحتاج إلى إعادة، أو في خارج الوقت فكذلك لا تحتاج إلى قضاء فيه. وكذا لا يبقى مجال للتدارك أصلا، وكذا لا يبقى مجال للتدارك أصلا لو لم يكن التكليف الاضطراري، لو لم يكن التكليف الاضطراري وافيا بتمام الغرض الأقصى، وافيا بتمام الغرض الأقصى. التكليف الاضطراري حقق لنا من الغرض بالمئة 80، لم يكن وافيا، ما حقق لنا الغرض الأقصى، حقق لنا من المصلحة والغرض بالمئة 80، بقي بالمئة شقد، بقي شقد بالمئة 20 باقي. ولكن صحيح فاتنا 20 من المصلحة، هذا فات، ولكن لا يمكن تداركه، يعني لا يمكن تدارك ما فات من المصلحة، هذا فرض من الفروض مولانا، ولكن لا يمكن تداركه، يعني لا يمكن تدارك الغرض الفائت. إذا كان أرجو التوجه، إذا كان الغرض الفائت وهو بالمئة عشرين لا يمكن تداركه، شنو هنا الحكم؟ هو الإجزاء، لأن التكليف الذي قمت به وإن كان حقق بالمئة ثمانين لكنك ما بقي عليك من الغرض الذي كان يحققه التكليف الاختياري وهو بالمئة عشرين لا تتمكن أن تستوفيه ولو جددت العمل الاختياري مرة أو مرتين أو ثلاثة، فات عمل انتهى وفات، عين المصلحة للتكليف الواقعي حينما ذهب الواقع عليك فاتت وذهبت، ولا يمكنك أن تتداركها. هنا أيضا شفير الإجزاء، ولا يكاد الشيخ قبل أن يتمم الفروض الأربعة، الشيخ قبل أن يتمم الفروض الأربعة في عالم التصور والثبوت والإمكان دخل لموضوع يرتبط في الباب وهو البدار، وهو البدار. إذا كنت أنا المكلف بالتكليف الاضطراري أعلم أن هذا التكليف الاضطراري إذا قمت به وصليت بتيمم فات علي التكليف الاختياري وما يبقى منه وهو بالمئة عشرين من الغرض، لا أتمكن أن أتدارك ذلك الفائت لا بالقضاء ولا بالأداء. واضح المسألة؟ أيجوز لي البدار أو لا؟ والمراد من البدار كلمة جدا واضحة، يعني المبادرة في أول الوقت. الآن أذن المؤذن لصلاة الظهر فرضا، أنا أعلم إذا صليت الآن بصلاة عن تيمم ولو في العصر تمكنت من الماء المصلحة فاتت بالمئة عشرين، فاتت من المصلحة، لا أتمكن أن أتداركها بعد ذلك أبدا لا بالوقت ولا في خارجه. أيجوز لي أن أبادر، يعني بأن أأتي الآن بالعمل في أول الزوال بأن أصلي صلاة عن طهارة ترابية، أو يجب علي بحكم العقل لا ننسى، أو يجب علي بحسب عالم الثبوت والإمكان أن أؤخر الصلاة إلى أن يتضيق وقتها. فإذا وصلت إلى آخر الأوقات ورأيت نفسي ما زلت أعيش ظرف الاضطرار وعدم التمكن من الماء، أصلي في ذلك الوقت، وإلا فلا يجوز لي أن أبادر إلى الصلاة في أول الوقت. ماذا هو الحكم في المقام؟ واضح؟ أي يجب أتجب المبادرة مع كوني أعلم أني لو صليت عن الصلاة باضطرار تفوت علي من المصلحة بالمئة عشرين، أو يجب علي أن أؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. واضح العبارة؟ ولا يكاد يسوغ أن يجوز له، أي للعبد المكلف بالتكليف الاضطراري، أكرر العبارة، ولا يكاد يجوز للعبد المكلف بالتكليف الاضطراري البدار، يعني شنو البدار؟ أن يبادر إلى العمل وأن يتسابق إلى العمل ولا ينتظر آخر الوقت لعل الظروف تتبدل فيحصل على التكليف الاختياري. ولا يكاد يسوق له البدار في هذه الصورة، يا صورة هاي الثانية اللي تكلمنا عنها مولولة، هاي الصورة يا صورة، وهي أنه يفوت مقدار من الغرض لا يمكن تداركه في هذه الصورة، ولا يكاد يسوق له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت تلك المصلحة، يقول لا يجوز له أن يبادر إلا في صورة واحدة يجوز له أن يبادر، متى؟ إلا في صورة، إلا لمصلحة كانت تلك المصلحة فيه، أي في البدار. يقول بي أرجع التوجه لمثلا، يقول بحسب القاعدة لا يجوز له أن يبادر، بل يجب عليه أن ينظر إلى كل الوقت من أول الزوال إلى الغروب ينتظر تبديل الظروف لعلها تحصل الظروف الاختيارية. إلا إذا علم أن المبادرة في أول الوقت، فيها فضيلة، فيها فضيلة تسد مسد الفائز. واضح المسألة؟ إذا علم بهذا، يعني إذا علم بوجود فضيلة دل عليها الدليل أن الإتيان، أرجو توجه، أن الإتيان بالعمل ولو بالعمل الاضطراري في أول الوقت خير من تأخيره لآخر الوقت ولو كان بفعل اختياري. إذا علم بهذا جاز له البدار المبادرة. ولذا قال إلا لمصلحة كانت، يعني لا يجوز البدار إلا في هذه الصورة، إلا لمصلحة كانت تلك المصلحة فيه، أي في البدار، مثل ما قلنا كمصلحتي وفضيلتي، البدار لجهة فضيلة أول الوقت، بل كانت فيه لما فيه، لما في البدار. يا لماذا لا يجوز له البدار إلا إذا كانت هناك مصلحة كفضيلة أول الوقت؟ هاي لما؟ لما؟ لما؟ اللام تعليلية من أنه لماذا لا يجوز له المبادرة؟ قال لما فيه، لما في البدار من نقض الغرض، غرض المولى قائم بمن؟ قائم بإتيان الغرض الأقصى. وأنت تعلم إذا إذا إذا قمت بالعمل بنحو الاضطرار فوضت على نفسك بعض الغرض الأقصى، وتفويت الغرض الأقصى ليس محبوبا للمولى، فلذا لا يجوز لك البدار إلا إذا علمت أن البدار لنفسه مصلحة خاصة كفضيلة أول الوقت، لما فيه أي في البدار من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة، وتفويت مقدار من المصلحة، يعني ولهذه العلة لا يجوز البدار. إذن واضح المثل؟ لولا، بل يجوز البدار. متى يجوز البدار؟ لولا مراعاة ما هو فيه، أي البدار، في البدار من الأهم، ما هو الأهم؟ وهي فضيلة أول الوقت. فإذا لا يجوز البدار لأنه يفوت عليك بعض المصلحة، لولا وجود أمر أهم. يا هو الأهم الذي يجوز لك البدار، المراد من الأهم هي فضيلة أول الوقت، بل لولا مراعاة ما هو فيه، أي في البدار من الأهم، والمراد من الأهم هي فضيلة أول الوقت. واضح العبارة؟ يعني إذا جزمت بأن فضيلة أول الوقت من الأمور التي كأنها تسد ذلك الفائت يجوز لك المبادرة. واضح؟ أضرب لك مثال تقريبي للذهن. العمل الاضطراري يحقق لك من المصلحة بالمئة عشرين، عفوا بالمئة ثمانين، شبه بالمئة ثمانين، يفوت عليك لجهة الواقع والعمل الاختياري بالمئة عشرين، لكن إذا أخرت العمل قد تحصل على الفعل الاختياري في آخر الوقت فتحقق العشرين، لكن مصلحة آخر الوقت، مصلحة المبادرة في أول الوقت وهي الأهم، فرض لها الشارع المقدس من الفضيلة أيضا بالمئة عشرين. سدت لو ما سدت؟ سدت. أو فرض لها، من باب الفرض احنا قاعد نتكلم لحد الآن، أو فرض لها من المصلحة محبوبية أول الوقت والتسابق إلى الخيرات في أول أوقاتها، فرض لها الشارع بالمئة ثلاثين من المصلحة، فلعلها تتجاوز على الانتظار في مثل هذه الفروض جميعا، كأن هذا يكون أهم وهو التبادر أو المبادرة. عفوا الصور في مقام الثبوت، لو قاعد نتكلم هم كذلك في مقام الثبوت، هم في مقام الثبوت. لو فرضنا شرطيات قاعد نتكلم لحد الآن، الصور في مقام الثبوت أربعة. الآن واحدة من الصور لو جئنا بالتكليف الاضطراري وقد فوت علينا من المصلحة بالمئة عشرين لا يمكن تداركها، لكن علمنا هم من باب الفرض والتفسير، بعدهم قاعد نتكلم تصورات ذهنية، لكن علمنا أن المبادرة إلى العمل، أن البدار إلى العمل، نفس البدار محبوب من باب التصور والفرض، نفس العمل محبوب، فيسد مسد تلك المصلحة الفائتة وهي بالمئة عشرين أو يزداد عليها. هنا شو يقول لك العقل بحسب عالم التصور؟ يقول لك لما كنت تعلم أن الصلاة بتيمم في أول أوقاتها تسد مسد مصلحة الصلاة بطهور مائي في آخر الوقت. فإذا لا لماذا تؤخر الصلاة؟ بل قد يقول لك مهم في عالم التصور، بل قد يقول لك الذهن في عالم التصور إن صلاتك بتيمم في أول وقتها فيها من الفضيلة بالمئة 30، فهي أهم من صلاة متأخرة فيها بالمئة فيها 100 درجة من الفضيلة. أها، المصلحة الممكنة أحسنتم، مصلحة الممكنة في البداية، كله قاعد نتكلم عن عالمكم. بل لما فيه إن لولا مراعاة ما هو فيه أي في البداري من الأهم، فافهم لا يقال، لا يقال عليه، لا يقال عليه، عليه كتب معناها أحسن، لا يقال عليه أي بناء على أن التكليف الإضطراري، أي بناء، أي بناء على أن التكليف الإضطراري يوجب نقص بعض الغرض لو بادر إليه. يقول لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه. كان قائلا يقول إذا كان هذا التكليف، أرجو التوجه، إذا كان هذا التكليف الاضطراري يوجب عليك ذهاب وتفويت بعض المصلحة، لماذا يشرعه الشارع؟ مثلولة، الشارع الذي يدري ويعلم أن بهذا العمل الاضطراري لو قمت به في أول وقته وبادرت إليه سيفوت عليك بالمئة 120 من الغرض. كيف الشارع الحكيم يشرع مثل هذه الأحكام التي تفوت بعض المصالح على أهلها؟ لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه، وكلمة تشريعه الضمير يرجع إلى تشريع التكليف الاضطراري. بل لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار، ولو بشرط الانتظار إلى آخر وقت التكليف أداء. يقول لك من أول الشارع يا بهذا التكليف الاضطراري خاص الذي فوت عليك العمل، اشترطته عليك أن تأتي به في آخر الوقت. مثلولة، اشترطت عليك أن تأتي به بآخر الوقت، ولا يشرعه أصلا في أول الوقت. ولو بشرط، لا يقال فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار. يا بليش ولو بشرط الانتظار؟ قال لإمكان استيفاء تمام الغرض الأقصى، لإمكان استيفاء الغرض، المراد من الغرض تمام الغرض الأقصى، لإمكان استيفاء تمام الغرض الأقصى بالقضاء للعمل الاختياري في خارج الوقت، الشارع المقدس يقدر يقول لك يا أيها الإنسان الذي تعلم أن التكليف الاضطراري يفوت عليك من المصلحة بالمئة 120، يقدر يقول لك يا به ما دمت في حال الاضطرار لا تجيب العمل وأتي به ولو قضاء بعد حين بنحو اختياري. بالقضاء فإنه يقال، واحد مثلا، فإنه يقال هذا كذلك، يعني شنو هذا كذلك؟ يعني هذا كلام وجيه بحسب حكم العقل. لكن متى يكون وجيها؟ أرجو التوجه، إذا كان القضاء في خارج الوقت بالفعل الاختياري يسد مسد المصلحة التامة للغرض الأوفى. بل ما لا معنى لكي يشرع لك تكليفا يفوت عليك بعض المصلحة التي لا يمكن تداركها. شارع حكيم يقول لك أيها الإنسان الذي لا تتمكن من الصلاة بطهور مائي، لا تصلي بصلاة اضطرارية تيمما، لأنه قد ينقضي هذا الضرر وتأتي بالصلاة المائية ولو في خارج الوقت ولو بعد يوم أو يومين بصلاة مائية. يقول هذا كذلك، لو كنا وهذا الفرض لولا المزاحمة للتكليف الاختياري الذي لو جئنا به في خارج الوقت، ما نحن قاعد نفرض نفرض التثليث الاختياري نأتي به في خارج الوقت. يقول بل لولا أن التثليف الاختياري الذي يمكن أن نأتي به في خارج الوقت لولا أنه يزاحم مصلحة أخرى وهي مصلحة البدار لقلنا بهذه المقالة، لقلنا لا معنى لتثليه. لكن ما دام يمكن أن نفرض في البدار مصلحة تسد مسد تلك المصلحة لا يجوز أن يشرع الشارع. لولا المزاحمة للتكليف الاختياري الذي لو جئنا به في خارج الوقت بمصلحة، يعني بسبب مصلحة أول الوقت، بمصلحة أول الوقت يعني بسبب مصلحة أول الوقت بنحو البدار بمصلحة، لولا المزاحمة بمصلحة الوقت، يعني لولا المزاحمة، يعني لولا مزاحمة مصلحة أول الوقت للتكليف الاختياري الذي نأتي به في خارج الوقت، بل كلامك يكون متين. لا، فكلامك متين أنه لماذا يشرع الشارع هكذا تكليف، لكن ما دامت هناك يمكن أن نفرض مصلحة لأول الوقت لا يكون لكلامك كلام معنى، فلا يقال. لولا المصلحة بمصلحة، لولا المزاحمة بمصلحة بسبب مصلحة أول الوقت بنحو الإتيان بالتكليف الاضطراري بنحو البدار. وأما تسويغ البدار، وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار، وأما تجويز البدار عن المبادرة بنحو العمل الاضطراري أو إيجاب الانتظار، أو إيجاب من؟ أو ننتظر لعل التكليف الاضطراري يرتفع ونحصل على تكليف اختياري. في الصورة الأولى، يا صورة أولى، وهي فيما كان التكليف الاضطراري وافيا، وهي فيما كان التكليف الاضطراري وافيا بتمام مصلحة التكليف الواقعي الاختياري. هذه الصورة الأولى مولولة. وأما تسويغ البداري وإيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل الاضطراري بمجرد الاضطرار، يقول هناك قلنا العمل الاضطراري أرجو توجه، الفرض الأولى الأول ماذا كان؟ العمل الاضطراري يفي بتمام المصلحة، يقول يفي بتمام المصلحة مطلقا، يعني بمجرد أن يفرو يفي بتمام المصلحة، أو لا لو انتظرنا ومن كشفه لوفى بتمام المصلحة. فيدور مدار كون العمل الاضطراري بمجرد الاضطراري مطلقا، يعني مطلقا يعني سواء كان الاضطرار مطلقا، أي سواء كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت أو الأم لا، مطلقا أي سواء